الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. وفيه بعث السعاة المصدقين يعني الذين يجمعون الصدقات. ومن عظيم منزلة عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكلفه بهذا الأمر العظيم، وهذا الأمر لا يوضع فيه إلا الرجل المؤتمن أنه يجمع أموال الناس وزكواتهم. ففيه فضل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب العدوي القرشي وزير النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس بعد أبي بكر يعني بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على النبيين والمرسلين أجمعين. فأرسله على الصدقة يعني لجمع الصدقة من المسلمين. فقيل والذي قال هو عمر يعني شكى عمر هؤلاء الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل قيل اسمه حسين وقيل اسمه عبد الله ذلك حسن إسلامه فرضي الله عنه. وخالد بن الوليد القرشي الصحابي الجليل القائد العظيم ومات سنة 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أسلم قبل الفتح الله أعلم الله أعلم. نعم أسلم سنة 7 أو 8 لو كان شهوده مؤتة فيكون ذلك في سنة 7. وعلى كل شهد الفتحة. نعم لا من عارف أنه شهد مؤتة، ولكن أقول مؤتة كانت في 7 أم في 8. نعم جزاك الله خيرا. فيكون أسلم سنة 7. وأما العباس رضي الله عنه فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبله بعامين وأسلم عام الفتح ومات سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم يعني ما ينكر ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إما أن تكون أن المخففة واسمها ضمير الشأن، إلا أنه كان فقيرا يعني إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، أو أن المصدرية إلا كونه فقيرا فأغناه الله لزي الذي مر وأن تصوموا خير لكم صيامكم خير لكم عزيز عليه ما عنتم عنتكم أو إعناتكم عزيز عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب يسمى بأسلوب الذم بما يشبه المدح، فهنا القصد ذم ابن جميل لمنعه الصدقة، ما ينكره ويجحده من حبس الصدقة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فكان الواجب عليه أن يؤدي الصدقة مسارعا فيها لا أن يمتنع عن أدائها. أسلوب الذم بما يشبه المدح ده معروف في علوم البلاغة، فقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم من قبيلة بيصغرها، وبعدين ما بيغدروش عشان ليسوا قادرين على الغدر ولا يظلمون لأنهم غير قادرين على الظلم، فهنا يذمهم بما يشبه المدح، أو كما قال حسان أو غيره لا عيب فيهم إلا أن فلولهم بهن إلا أن رماحهم بهن فلول من قتال الأباعدي، أو كما قال بيقول لكم بيمدح المسلمين لا عيب فيهم إلا أن السيوف بتاعتهم تكسرت من كثرة الجهاد، فهذا مدح عكس الأول بما يشبه الذم، فهما أسلوبان. فالشاهد هنا يذم ابن جميل لمنعه الصدقة وكان أحرى به أن يسارع في أدائها. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فيه دفاع المسلم عن أخيه المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ودفاع الراعي عن المظلومين من الرعية، لأن هنا الوالي أو العامل عمر رضي الله عنه رفع إلى أمير المؤمنين أو إلى الحاكم شكوى، فنظر الحاكم باجتهاده فقال هذا أخطأ ابن جميل وأما هذا فمظلوم، فرد الظلم عن خالد وذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خالد. وهذا دأب المؤمنين، يدافع بعضهم عن بعض بالحق، وليست الاستطالة في عرض المسلم بالأمر الهين، بل هي أمر عظيم عند الله رب العالمين. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، فالذي يتصدق بماله تطوعا أيمنعه فريضة؟ انظر إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال احتبس أدرعه وأعتاده صدقة تطوعا نافلة لله رب العالمين فلا يمنع الفريضة. أو أراد أن مال خالد الذي يمتلكه أوقفه في سبيل الله، وهذا المال الموقف في سبيل الله لا زكاة عليه. قال وأما العباس فهي علي ومثلها، ففيه جواز تحمل الزكاة عن الغير لا سيما إن كان قريبا، ولذلك قال يا عمر أما شعرت أي أما علمت، ومثله قولهم ليت شعري كذا وكذا يعني ليت علمي، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه شريكه في الأصل مثله يعني هو كأبي، فأنا أتحمل عنه الصدقة ومثلها، ففيه جواز إخراج الصدقة مضاعفة أو الزيادة فيها، لكن لا ينقص عن القدر الذي حدده الشرع. فالغرض من الحديث بعث السعاة لجمع الصدقات. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عبد الله بن زيد بن عاصم، الظاهر والله أعلم أن العباس، وهذا الظن به رضي الله عنه، لا يمنع الصدقة. روي حديث ولكنه ضعيف أنه كان قد تعجل الصدقة لعامين، فهذا بعض أهل العلم يعتذر به عن هذا الحديث، أو يكون له علة أخرى فالله أعلم. لكن كما يقول الشيخ البسام، الظن بالعباس رضي الله عنه أن لا يمنعه، فالعلم عند الله. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه الأنصاري شهد المشاهد واختلف في شهوده بدرا، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، وقتل رضي الله عنه عام الحرة، عام الحرة اللي هو سنة 63 هجرية، لما اقتحمت المدينة النبوية. لما أفاء الله على رسوله، أفاء يعني رد وأرجع، ومنه الفيء، وسمي فيئا لأن المال يعود من المشركين إلى المسلمين وهم أحق به، يعني بهذا المال. والفيء هو المال الذي يأتي مال الكفار الذي يأتي بلا مشقة ولا قتال، وأما الغنيمة فتكون بمشقة وقتال. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني نعم نعم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فلم يكن فيه قتال ولا مشقة، فهذا فيء يصرف في مصالح المسلمين، بخلاف الغنيمة التي تقسم بين المجاهدين. فالغنيمة مال الكفار تحصل عليه بجهاد وقتال. ويوم حنين، حنين واد بين مكة والطائف، وهي غزوة هوازن، وكان معها ثقيف، وكانت الغلبة في النهاية للمسلمين بفضل الله رب العالمين، فسميت الغزوة غزوة هوازن أو غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة مباشرة. فكان معه أناس حديث عهد بإسلام، فأعطاهم تأليفا لقلوبهم، قال قسم في الناس، يعني بين الناس، الغنائم، وفي المؤلفة قلوبهم، أعطاهم كثيرا يتألف قلوبهم على الإسلام. ولذلك هذا الحديث إما أن الإمام أتى به في هذه الترجمة لإظهار الاعتبار في الزكوات بالمصالح، يعني ينظر ولي الأمر في المصلحة في إخراج الأموال الزكوية، وسيأتي كلام سنقرأه من كلام الشيخ البسام في هذا الصدد. جزاك الله خير. ويلحق بالمؤلفة قلوبهم، إما أنه حديث عهد بإسلام فنؤلف قلبه بالمال ليثبت، أو يكون ممن يميل إلى الإسلام ولما يدخل بعد فهذا يتألف قلبه على الإسلام، وألحق به بعض أهل العلم العصاة والفساق من المسلمين. لو نستطيع أن نؤلف قلوبهم على الالتزام والتزام الهدي والتقوى بالمال فحسن، لأن الأصل هداية الناس وتأليف قلوبهم على الدين. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، ليس الأنصار جميعا وجدوا في أنفسهم، وإنما الذي تكلم شبابهم لا شيبهم، الصغار ليس الكبار، لأن هذا الحديث روي مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أيضا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعث إليهم أبا هريرة: ادعني ادعوا لي من لقيت من الأنصار. قال: فذهبت فدعوتهم واحدا واحدا حتى اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر وفاء منقطع النظير لما قال: الأنصار شعار والناس دثار، أنا من الأنصار والأنصار مني، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله؟ لأنه لما حدث في مكة وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة؟ قال: لا، اليوم يوم المرحمة. فقالوا: حن الرجل إلى أرضه وعشيرته. فقال: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أعلام نبوته، فأخبر بأنه يموت بالمدينة صلى الله عليه وسلم. يقول حسنة. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيء من أدبهم وحسن ما هم عليه من الدين قالوا: الله ورسوله أمن، المنة لله المنان، ولرسوله لأنها من منة الله الذي أرسله ونبأه. فهذا أدب عظيم منهم، لم يتكبروا ولم يقولوا له: نحن نصرناك وآويناك ومنعناك. ولذلك لما تأدوا بهذا التأدب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون رسول الله؟ في حديث أبي هريرة قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريضا فآويناك. إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وحسن أخلاقه، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فطيب خاطرهم وبين لهم أن ما يرجعون به من الإيمان والدرجات العلى في الآخرة أعظم من حطام الدنيا، وإن كان هنا لم يلوهم على طلب أمر الدنيا، يعني الإنسان لو طلب حقه الدنيوي وكان عمله خالصا لله هذا لا يلام عليه، يعني إنسان عمل عملا وله أجر فطلبه لا يقال هذا يطلب الدنيا وهذا الكلام، لا، هو يطلب حقه فلا يلام عليه، وإنما دلهم على ما هو خير. وكلتكم إلى إيمانكم، وأما هؤلاء فأتألفوا قلوبهم على الإسلام، أما أنتم فزين الله قلوبكم بالتقوى وبالإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأما هؤلاء فنعطيهم المال وهو زائل، عسى أن يؤمنوا، وهذا هو الرجاء الأعلى، أن يؤمن الناس وأن يهتدوا ويوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. ثم بين فضل الأنصار فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فيه فضل الهجرة على النصرة، لأن الهجرة نصرة وزيادة، وفيه بيان فضل الأنصار. وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. كانت القبائل إذا ما سافرت، فالطرق جبال كما تعلمون في الجزيرة، فيتفرقون حسب الوديان والشعاب ثم يلتقون في السهل، فكل إنسان يتبع قبيلته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو سائر معهم يسير مع الأنصار تفضيلا لهم وعرفانا بجميلهم. الناس شعار، الشعار ما يلي الجسد، يعني يلي شعر الجسد، والدثار ما يكون ظاهرا من اللباس، اللباس في ظاهر وباطن، الباطن اللي يلي الشعر البشر جلد الإنسان ده الشعار، والدثار ما يكون ظاهرا. الناس دثار وأما الأنصار شعار، فهم أقرب وألصق. الأنصار شعار، الشعار ما يلي الجسد من اللباس، والدثار ما لا يلي الجسد من اللباس. وفي هذا الحديث العظيم فضلا عن فضل الأنصار وحكمة النبي المختار في تقسيم الأموال الزكوية، فيه أمر عظيم. تعويد الأنصار، وهذا كان في أخريات حياته، على ما سيلاقون بعد موته كما سيشير إليه في آخر الحديث، من الأثرة الاستئثار بالأموال، فكأنه يعودهم من الآن، وأشار إليه في آخر الخطبة فقال: إنكم أنتم ستلقون بعد أثرة استئثارا بالأموال الدنيوية. ولذلك لم يكن لهم حظ في الإمارة، بل بعد ذلك لا ذكر لهم إلا قليلا نادرا. فاصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وهذا لهم ولغيرهم. لماذا؟ إذا كان الأنصار الذين نصروا الله ورسوله وآووه وجاهدوا في سبيل الله وفعلوا ما فعلوا، عليهم حال ظلمهم أو الاستئثار دونهم أن يصبروا، فغيرهم من باب أول. تعملت إيه عندهم؟ عملت إيه عشان تطلبوا هذه الطلبات وتثيروا الفتن والمشاغبات وأنتم لم تقدموا لدين الله شيئا؟ طب لو الأنصار عملوا كده كنا قلنا ماشي، ومع ذلك قال لهم اصبروا والأمر للوجوب، فصبروا رضي الله عنهم خير صبر. حتى تلقوني على الحوض، فيه الإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، طوله وعرضه مسيرة شهر، كيزانه أكثر من عدد النجوم، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وذلك لأنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. قال الشيخ البسام رحمه الله إن هذا الحديث لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة. قلنا قد تكون المناسبة لاعتبار بالمصالح، ولعل ذلك متابعة لمسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه، أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلف قلوبا من الغنيمة، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة، خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة، يعني المؤلف قلوبهم، بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه. والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد وهم مفردات مذهبه، وليس عند المسقطين يعني أبي حنيفة وأصحابه، لسهمهم يعني سهم المؤلفة قلوبهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا، لا شيء عندهم يعارضها، آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه أربع أصناف لهم اللمل الملكية، يعني لابد أن يملك، هذا ماله حق له، ماله ليس مالك أنت أيها الغني. وأما الأربعة الأخيرة قال وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه فيهم يعني ينظر في أرقاء المسلمين فيوضع مثلا قدر معين يعتق به قدر معين، ليس لهم كلهم ولا للغارمين كلهم. وكذلك المال للمجاهد في سبيل الله يوفر له العتاد والسلاح ونحو ذلك، لا يعطى المال إلا إذا كان محتاجا إليه. وكذلك ابن السبيل ينظر إلى حاجته. أما الأربعة الأولى الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلهم فتملك لهم، الفرق بين اللام وفي لسه كده دقيقتين. طيب كان لو ان احنا ننهي الكتاب اليوم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، في المرة المقبلة نتكلم في باب زكاة الفطر وهو آخر ما معنا في كتاب الزكاة. وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.